ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. أما بعد، نكمل إن شاء الله هذه السلسلة من الحصص الثمينة في بيان أقوال العلماء. نذكر اليوم قول واحد من شعراء العرب الذين أسلموا، وهو لبيد بن ربيعة. هذا لبيد بن ربيعة كان يكثر الشعر قبل الإسلام، ثم بعدما أسلم ما كان يكثر من الشعر كما كان في السابق، وكان عنده شعر من الأشياء التي كانت تعجب عمر بن الخطاب، وهو الشعر التالي. كان يقول: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريث وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. بعدما أسلم لبيد بن ربيعة كان الشعر الذي يقوله قليل، ولكن من الشعر الذي كان يقوله هذا الشعر الذي كان يعجب عمر بن الخطاب، وفيه معاني راقية ومهمة. قوله: إن تقوى ربنا خير نفل، معناه أن التقوى هو خير ما يعطاه الإنسان. خير ما يعطي الله تعالى الإنسان هو التقوى، والتقوى آداء الواجبات واجتناب المحرمات. لا يكون الواحد تقيا حتى يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، وفي ذلك لا بد للوصول إلى ذلك، لا بد حتى يترقى الإنسان للتقوى، لا بد أن يتعلم ما فرض الله تعالى عليه من علم الدين. ثم يقول لبيد: فبإذن الله ريثي وعجل، معناه إن كنت مسرعا في آداء الطاعات والقيام بها فهذا بتوفيق من الله، وإن كنت مبطئا ولا أسرع في آداء الطاعات فهذا بتقدير الله. فبإذن الله ريثي وعجل، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. معناه الإنسان إن أدى الواجبات فهذا بتوفيق من الله وإعانته، وإن اجتنب المحرمات فلأن الله عصمه من الوقوع فيها. ثم يقول لبيد: أحمد الله فلا ند له، معناه أحمد الله أي أثني على الله بلساني للجميل الاختياري، للجميل الذي أنعم به علينا الله سبحانه وتعالى من غير وجوب عليه. الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وذلك تفضلا منه سبحانه ليس وجوبا عليه. فلما يقول الشخص، عندما يقول الواحد منا أحمد الله، أي معناه أثني على الله بلساني على الجميل الاختياري، أي هذه النعم التي أنعم بها علينا الله من غير وجوب عليه. أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، فلا ند له معناه لا شبيه له، لا سمي له، لا مثيل له، لأنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل. ما معنى بيديه الخير ما شاء فعل؟ أي معناه بتقديره سبحانه وتعالى يحصل الخير والشر، بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى يقع الخير والشر، من غير أن يكون هناك قاهرا لله، بل هو القاهر لعباده، القاهر لخلقه، يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا وردت التثنية هنا في هذا اللفظ بيديه؟ ليس معناه أن الله له جارحتين، لا، الله تعالى لا يصف بالجوارح، لا يشبهنا، إنما هي تثنية للتعظيم. كذلك أحيانا ترد ألفاظ في القرآن أو الحديث تفيد ماذا؟ الجمع، من حيث اللغة بالنسبة لغير الله، ولكن في حق الله المعنى المراد من هذه الألفاظ هو التعظيم، وليس معناه أن الله تعالى له شركاء. وأما قوله بيديه الخير فمعناه من باب الاكتفاء بيديه الشر كذلك، لأن في اللغة العربية أحيانا يذكر اللفظ ويكتفى به بذكره ويفهم منه ما يلازمه في المعنى. فالمراد بهذه العبارة بيديه الخير أي بخلقه وتقديره يحصل الخير والشر، ما شاء فعل لأنه فعال لما يريد، يفعل في ملكه ما يشاء، هو القادر على تكوين ما سبقت به إرادته، فلا يمانعه من تنفيذ مراده شيء. وأما قول لبيد من هداه سبل الخير اهتدى، معناه من شاء الله تعالى له الهداية لا بد أن يهتدي، لأن الشخص لا يكون مهديا إلا بإذن الله، فيكون إذا ناعم البال هنيئا هنيئا لمن كان من الهداة المهديين. قال ناعم البال ومن شاء أضل، ومن شاء الله تعالى له الضلال فلا هادي له، لا مرشد له، لا أحد يستطيع أن يهديه، أن يوجهه، أن يجعله على الصراط المستقيم. لذلك كان هو عمر بن الخطاب نفسه يقول في خطبة الجمعة، كان يقول من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فكذلك الأمر يكون في معنى قول لبيد من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم افتح علينا فتح العارفين، واجعلنا من التقاة الصالحين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدد.